الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن مصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة دون الله. اليوم هو الإنساء بل وزن التاسع والعشرين من شهر بما نقول يعني 1421 من الهجرة، المرحلة التاسعة والعشرين من شهر أغسطس يعني 2000 من الهجرة. ودرسنا هو الثاني بعد 30 بعد 800 الدرس شرح كتاب المجيد. وبعض الإخوة بيسأل عن بقية موضوع محاضرة الأسبوع المحاضرة الأسبوع الثقافي، فوش يعني أثرت أن يكون استكمال هذه المحاضرات إلا أن ينشأ لها محاضرة خاصة منفصلة عن الدرس نظرا لأن الكتاب الأندار يحتاج إلى وقت في العلوم، وإما إن شاء الله تعالى أن يستعار عن ذلك بإذن الله تعالى وتنسيقه وتوفيقه بالكتيب المطبوع المتعلم بموضوع المحاضرة. فبحسن رئيس رب العالمين سيكون الأمر على ما يقدره ربنا جل وعلا. إما ينشأ موعد لبقية المحاضرة وإما يستعاض عنه ولعله الغالب، لعل هذا الغالب إن شاء الله تعالى حسب تيسير رب العالمين يستعاض عنه بالمقيم المتبوع المتعلق بموضوع المحاضرة إن شاء الله تعالى وقدر. أما اليوم فاستكمالا لما تعلم الكلام على الولاء والبراء، لأن لازم الكلام متعلق ببعض المعاني المتعلقة بقول ربنا من آية الزخرف، فإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الله يقرن بين المصاهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعله يرجعه. وقد تناولت معكم في اللقاءات أنه قبل الأسبوع الماضي ما يتعلق بذكر معاني المنبراء من كلام الله الذي جمع من مدة النواصل تبيانا ببعض الآيات المتعلقة بالولاء والبراء. لا يدفعكم أسباب ولا مشترك. والناظر في إحداث الشرط الماضي يجد أن هناك من المزايا التي تولى بها الوصف مما يشهد أن الله تبارك وتعالى ناصر وأن الله تبارك وتعالى يمكن ولا يمكن. ومثلا قوله تعالى بذلك سبحان الله تعالى يعني 24 جمادة الأولى، لكن الصوم 24 كمان، يعني هو جوه نفس الكمين من قوات الأمون ضرب المجاهدين حفيدة كانت تقل جنود من قوات الأمون في مدينة الطاغوت، وقد وقع عدد من القتلى في سجون القوات الروسية لما تمكن المجاهدون من حصر أعدادهم. تقوى لون إسفات الرملاء قام المجاهدون بملاحقة إسفات الرملاء المنافقين في منطقة قصر الثاني وسنجاريون وذاقوا في منطقة جدة، وكانت قوات الإسفات قامت بعمليات عسكرية ضد المجاهدين الروسية في منطقة الخريوم بسبب الملاحقين الرملاء. وبعد هذا التصريح والملاحقة للملاحقين الرملاء دفع الرملاء والخوف فيه حتى ترك أغلبهم التعاون مع القوات الروسية بسبب ذلك، بس أن يرفعهم جميعا ومن يزرع العداوة بينهم. وتحت عنوان المجاهدين يتجهون مركز الروسية في العاصمة، يقول هاجم المجاهدون مركز الروسية بقوات الأمن لشرق العاصمة بوزن ونزل عنهم بعض خسائر جراح وعقل. ومن أول الجمعة 25 8 يعني الجمعة الماضية نقلت نشر القوات الداخلية الروسية في بوزن، تمكن المجاهدون خلال مهاجمة مجموعة من قوات وزارة الداخلية الروسية شمال غرب العاصمة المزمن من تدمير 3 مليار مدرعة وشاحنة غرام محملة شرقية، وقد قتل عدد مصر من الروس الروسية وأصيب 20 آخرون بجروح أثناء الهجوم، بينما استشهد 2 من المجاهدين نسب الله ليس قبلهم في سوريا. وكانت قرار زيادة جمال المجاهدين زادت هجمات المجاهدين على المرأة الروسية في عدد من مناطق الشيشان ومن العاصمة الروسية وأربيل وأرسل الثاني، وقد أحدثت كثيرا من هجمات الأضرار والخسائر في أثناء السلطة الروسية. نحو يوم الأحد 27/8 تحت عنوان في معركة شديدة المجاهدين يسقطون 4 طائرات مراحل ويقتلون 66 جنديا روسيا. تمكن المجاهدون بقيادة قائد حمزة علي ومركز الشورى العسكري من اسقاط 4 طائرات مقاتلتين بطائرتي انزاخ بعد معركة طويلة في منطقة بموت على حدود الشيشانية الأمريكية، ولكن هذا 55 كيلو من العاصمة الروسية، وقد نتج عن هذه المعركة الطويلة مركز 66 جندي روسي وتدمير 4 قيادة وثلاث شاحنات. وتحت عنوان 45 قتيلا روسيا في صد هجوم روسي، قام المجاهدون بعمليه نحب قياده تعيسه تتميز في قريه مدى مقلقين بمحاذاه الحدود الجورجيه والقرب من العاصمه بوزن 70 كيلو، حيث صد المجاهدون هجوما روسيا فتمكن المجاهدون من الاستخدام فيهم واسفر القتال عن مصنع 45 جنديا روسيا وعدده من الجرحى وتدمير 6 آلاف، استشهد 2 من المجاهدين وأصيب 6 منهم بالجروح. وتحت عنوان المجاهدين المقيمون المجندين يقول بالقرب من قرية شريك يوغوت الواقعة على الطريق المؤدي إلى شاتوي، قام المجاهدون بالهجوم على مركز روسي وعرفت اعتداءاته على المدنيين في أوسلو، وقد فقد سكان القرية في هذا المركز 50 رجلا من المدنيين بسبب الاعتقالات المتكررة ولا يعرف قيمهم الكاملة. وقد قام المجاهدون ردا على هذه الاعتداءات بتدمير المنطقة الروسي تماما، حيث قاموا بالهجوم عليه مستخدمين لفلاجة 50 من قذائف الأبوجيه وبعض الأسلحة الرشاشة، وقد قتل في هذا الهجوم ما لا يقل عن 14 جنديا روسيا وأصيب أحد المجاهدين بجروح خفيفة. وتحت عنوان قصائد العاصمة دروزن وانتهت أبدا، قال لا تمر ليلة أو يوم إلا ويكون المجاهدون عملية واحدة في عاصمة دروزن. فيما تطلق زاد السكوني بالقرب من مصنع تحليل النفط، قام المجاهدون بالهجوم على مركز روسي من ثمانية أدى إلى تدمير البي تي آر وقتل كل من الجنود المنتظر في الروس. وفي منطقة شروبا تم تقديم 2 عسكريتين جاز 66 وجاز برضو ونصف مما أدى إلى مقتل 4 جنود من قوات الخاصة الروسية وجرح ما لا يقل عن 10 عسكري. وفي سوق مركليون قامت مجموعة من الضعف بانتظام مجموعة جنديين من المنتزه الروس نهارا شهارا دون قرارات مما ادى الى مصراعهن، فانصحت المجاهدون ان يكون في نحو سماعهم شيء بالحمد لله. وقام على شهادة العنف سيارة والتي وضعت على شارع جوكوفسكي وعند بروس صحيح القرآن كان يحمل جنوبا بالقطة الوسطية تم تفسيرها عمرو بن قطب من أدى لجمهور الشاحنة العسكرية ومقر سيادة بالجنوب الوسطى. وتحت عنوان اسم المعروف الإجرام الروسي من يكون يقول قامت القوات الروسية في هذا الأيام بقصف بعض القرى الروسية بالمدرعية الرقيقة ثم أعلمنا أن هذا القصف وقع بالخطأ وفي يوم نشروا له هذا التصريح وقالوا ان القصف كان بسبب محاوله تصرف بعض المجموعات السوسيين ولم يكن عن حد زعمهم في بلده وبعد يوم اعلنت القوات الروسيه ان قصف هذا المناطق بالطائرات المروحيه انما تقوم القوات الروسيه المتعطشه للدماء هو عباره عن محاوله جديده لادخال روسيا الحرب وبطبيعه الحال الى الشعب الروسي ونهب الممتلكات يعني حولوا روسيا ولا مجاورة دولة مجاورة الى الشيشان حولوها الى الشيشان على غرار مرحلة ويحدث الشيشان فأين المسلمون من هذا الإجرام الروسي في قرية الزكوني الوقع في منطقة بيت مقامة عصابة روسية على آلية بي تي آر بالدخول للقرية ليلا ولا رجاع سكانها طلبا للمال والطعام والخمر فلما نظروا أهل القرية قاموا ببر بعضهم فقام بعض أصحاب الشرطة العميلة بفك النساء ونقل الجنود الروس الذين كانوا سكارى إلى لقاء الحاكم العسكري في جنبه والذي وعد بأن هذا الأمر لم يتكرر وفي صباح اليوم التالي جاء الجنود الروس الذين كانوا بالأمس بتعزيزات وحصلوا قلبا واعتدوا على أهلهم ثم أخذوا سبعة من شباب القرية وانصرفوا وفي اليوم التالي اجتمع سكان القرية والقرى المجاورة وقاموا بمسيرة إلى موقع القوات الروسية واستطاعوا أن يكونوا الروس على إطلاق سراح شباب القرية وتقوم هذه الأيام القوات الروسية بقصف المناطق الجبلية في الشيشان وخاصة بينيو ودركو الواقعتين في منطقة ريبو مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 4 مليون مسلم وطبعا أريد أتخيل أن هذه القرى يعني اللي بيسكنها نتيجة لضرورة عدم وجود يعني سبيل الهجرة أو عشرات يعني 4 دول معناه ممكن يكونوا ربع سكان القرية أو خمس سكان القرية يعني مش القرية فيها مئات الأنوس زي هنا ها لا خلاص نجح لم يبقى في القرى إلا القليل من الناس نتيجة شدة التدمير والتعذيب والإنهاك الذي يلاقونه نسأل الله عز وجل أن ينسيهم وأن يدفع عنهم يقول وقتل 3 آخرون من بنيين العزل بسبب أغلال كان الروس قد وضعوها حول قرية دين كما قاموا باعتقال سيدنا المبنيين من كل سبب وقبلوا سيد آخرين من سكان القرية كانوا عرفوا فيها فأين العالم من هذه الانتهاكات؟ بل أين المسلمون من ذلك؟ طبعا لقد أسمعت لون بيت حنين من أخبار الأمس 28/8/2 المجاهدين يلقنون الروس نفسا بسبب اعتداءاتهم على المدنيين يقوم بالقرب من قرية باتشيوت الواقعة في منطقة كوتشيوي دارت بالأمس معارك وحشد بين الروس الروسية ومجموعات من المجاهدين وقد بدأ القتال من جهة المجاهدين في كمين المصابون بالقافلة الروسية مكونة من القوات الخاصة والمقاتل الروس ثم بادروا المجاهدون بالأسلحة الأخرى وأثرت هذه العملية عن 33 من الجنود الروس وكان مناطق من قران وبي تي ار استشهد 3 من المجاهدين نفسهم كذلك وصلنا كذلك وقد جاءت هذه العملية كما صرح المجاهدون ردا على ما فعلته هذه المجموعة الروسية من اعتداءات على سكان القرية حيث قاموا قبل أيام بمحاصرة القرية والاعتداء على سكانها ثم اعتقل أحد سكان القرية مع 2 من أبنائهم وبعد يومين وجدوهم قد قتلوا عليهم أثر التعذيب وتحت عنوان هجوم في منطقة جالكا هاجم المجاهدون مجموعة روسية في منطقة جالكا لعل بعض الأليات تصب بعض الوقت تسكن على الوصف. وبالفضل من قلة الإسخان يوم يقعه منطقة حدود اليمين قام المجاهدون من مجموعة جنود البلاد بالهجوم على حضارة روسية تتدمر آلياتين من في أرض وتدمرت هجوم الجنود الروس وجرح أربعة آخرين ومن جهة المجاهدين بين الرسائل والجنود. وتفاوض مدة قرب من بعد المجمع بقرب من أجل قال المجاهدون من مجموعة قال عبد الرحمن اللي بيجمع على قافلة الروسية حيث دمروا بفاءات الاحتلال وعطلوا أربع سكنات. وقلت من المنعرف يعد قضاء تعصب الجنود الروس وعلى إقرار قضاء المجنون العذر المعاناة المستمرة من القضاء الروسية على قال الروس المعتدون في مدينة الروس مكان بعمليات اعتداء على سكان المدينة الأردنية وقتل 130 مدني ولا يعرف إلى أي مكان أخذ كما قاموا بإحرار 11 بيتا وقتل 4 سكان وحمام كبار. ده كان آخر من آخر أخبار المنقولة عن نور سمر مقيس لكن كما قرروا فيها المفرح وفيها المحزن. فهذا يستوجب كما قلت أن نسوق الدعاء أي ولد على الصحابة المحيطة. فحقيقة كما قلت إخوانكم كما قلت دائما أن له حق علينا فالقرب في دعائنا دوما وهذا من أكبر المطلوبات والجهد. فالقرب للدعاء ليس مهارة هذا أقل ما تقدموه لهم في محمدهم. واحمد الله تعالى أن أعطاكم مما ابتلاهم به من القدر والدين لكن تمنوا ما ابتلاهم الله به أيضا من الدفع عن الإسلام ومن الجهاد ومن الشهادة. فهذا أمر إن كنا نسأل الله العافية أن يبتلينا بالقتل والتشريد وانتهاك الأعراض وضياع الأرض والبلاد إلا أن نسأل الله تعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله يرضى بها عنا ويخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا معدين. فأعظم ما يرزق العبد في هذه الدنيا حسن القتل ومن أعظم صور حسن الخاتمة الشهادة في سبيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يثني أعمارنا في طاعته وأن يرزقنا ما يرضيه عنا وأن يجعل خير أيامنا يوم الغد وأن يجعل خير ساعتنا ساعة الغد. نقول إن شاء الله على السلام. الصلاة على رسول الله. هذا استكمال للمكان قبل الصلاة. بعدما عرفنا بعض ما يتعلق بمعنى الولاء والبراء من قول الله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم وما ذكره ابن تيميه رحمه الله فيما يتعلق بالنفي بالماضي والنفي المضارع وصحة ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق كل مسلم من المسلمين سواء من عبد هذه المعبودات قبل ان يسلم او لم يعبده قبل ان يسلم وان ذلك تقرير للبراءة المطلقة من هذه المعبودات سواء كان قد عبدها قبل الاسلام او لم يكن قد عبدها وأن المراد بتقرير تلك البراءة يتحقق حقيقة دونها. وقال أيضا من تيميه الفتاوى 32 صفحة 36 لما بعدها قال والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين أن ليس هناك سبيل ولا استثناء ولا ضرورة ولا وجه من الوجوه يمكن أن تكون هناك أو تكون به ولاية بين المؤمنين والكافرين بل الولاية بين المؤمنين والكافرين من الأمور المقطوعة أبدا وقد قطعها الله تعالى في كتابه وأوجب البراءة بينهم من الطرفين وأثبت الولاية بين المؤمنين. قال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءءٌ مما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي المجادلة من الرسول. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه مضل إن الله لا يهدي القول الظالمين. فجرى الذين في قلوبهم مرض فادخل فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من العلمين فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين قسموا بالله جهل أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا وإن ارتد نوركم عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آيات المائدة 56. الله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولي الأرحام يعني حتى الأقارب الأرض والأم والأخ والأخت بشرط منهم كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أولياء معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قول بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب الله إن الله بكل شيء عليم آية الأنفال 72-75 هذه الآيات وغيرها كثير تبين قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من كل وجه والبراءة كاملة بين المؤمنين والكافرين من كل وجه أنه ليس هناك سبيل للبراءة للولاء بين المؤمنين ولا هناك سبيل للبراءة بين المؤمنين فكما قطع الله تعالى الولاية بين الكافرين والمؤمنين أمر بها وأثبتها بين المؤمنين فالمؤمنين لا يمكن أن تكون بينهم براءة وإلا لم يكونوا مؤمنين والمؤمنين والكافرين لا يمكن أن يكون بينهم ولاء وإلا أجانا المؤمنون إذا والوا الكافرين كفرا نعوذ بالله والله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه إلا تفعلوه إلا قبلها بعد بعدها اللي هو إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا حتى لو ما كانش بيخرج لكن بيخرج يناصر ونصر أولئك بعضهم أولياء بعض أولئك لأن هؤلاء يربطهم رباط الإيمان والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا لأنهم مشكوكين إيمانهم ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى لأنهم لعلهم كانوا على الهجرة هذا خاص بالهجرة الأولى هذا خاص بإيه؟ بأهل الهجرة الأولى حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين يعني كانوا هم يجبوكم ولاية الشكل في إيمانهم ولكنهم استنصروكم في الدين فما دام بقى في استنصار في الدين يبقى في مظلة الايه؟ الإيمان فعليكم النصر إلا على قوم يعني إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق ها ليه؟ لأن الله أمر المؤمنين بالوفاء بالعهود والعقود إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير كل تصرفكم من حركة وسكنة الباطلة قبل الظاهرة لأن الله عز وجل ليس فيك له باطل وظهر، بل كلك إليه ظهر. والله من أحمل مقصوص يبدا العين بالأمر الأول. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا الولاء من المؤمنين والبراء من الكافرين. لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض هذا خبر ولا أمر؟ هذا خبر فيه أمر. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أن يكون منكم للكافرين أولياء، لأن لوالي الكفار منهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فإن وليتم إن ولاكم منهم أحد يبقى الذين كفروا. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، مفيش الذين كفروا أولياء منهم وأولياء من الذين آمنوا. لا، ده هم من ولاهم الذين كفروا بعضهم زي ما الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلون للبراء اللي هو عدم ولاة الكفار، لتمييز الكفار بولائهم لبعض، وانتم تميزكم المؤمنين بولائكم لبعض. إلا تفعلون تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا والله الذي حدث الدنيا والذي نرضي أعيننا، الأمم المتحدة ومجالس الأمم ومجالس الأمن التي وقع فيها ولاء من المؤمنين والمسلمين للكفار، ووقع الفساد العظيم. أعتقد ما فيش فساد أعظم من غياب شرع الله وغياب تحكيم أمر رب العالمين وتقتيل المسلمين وتشريدهم وإخراجهم من أرضهم وإنتهاك أعراضهم وإتلاف أموالهم. والمسلمون في كل قطعة يغدرون ولا يتكلمون ولا يتساعدون إلا بأمر من الكافرين. يعني المهم كل واحد القدس وفلسطين وبتاع ومشكلة السلام يقول لك نحن نريد تحقيق الأمر في ظل المشروعية الدولية. يعني ايه في ظل المشروعية؟ في ظل القانون 4-2-4 42 اللي صادر في سنة 67، فهم اللي ايه هو عربات اللي تعود الأرض فلسطين او تعود إسرائيل الى الحدود قبل 67. يعني حتى المسلمين بيتمنوا المشروعية عندهم اللي هي تطبيق قوانين الأمم المتحدة، ولن ينالوها ايضا بالرغم من انهم وعلوا وكفروا لن ينالوها، لان من ابتغى العزة عند غير الله اذل الله. اكبر فساد حصل في الارض مش من التبرك ولا من الزنا ولا من الدخان والمخدرات ولا من الربا، من الولاء. الولاء اللي جعل المسلم كمسلم بقى مسخة وبقى ظل للكافر، حتى ما يكونش يبقى ظل يبقى اقل من ذلك. لو ترى العزة اللي فيها الكفار في زماننا والذلة المقابلة وتدور على اسبابها تقعد تقول الربا والزنا والنساء والاختلاط واخراج المرأة واحلافها وجعلوها كقطعة من طعام الشراب تؤكل ثم تتغوط، او تلبس ثم تبلى فترمى. لا، الامر اكبر من ذلك، لان كل دي فروع وكل دي متارك. ولازم تعرف ان فساد الربا وفساد الزنا وفساد البنين والبنات من النساء من الذكور والاناث وفساد كل فساد ترى هو ضريب الولاء والبراء الذي ضاع. ضربت إلا تفعلوه لكم فتنكم في الأرض وفساد كبير. من الذي يتكلم هنا؟ الله تعالى. فلما يقول فساد كبير، ده انت لو شفت واحد مع واحدة بتقول يا ده الدنيا خربت مقياسك، لان انت مش عارف تشوف الامور. لكن ده المتكلم هنا هو من لا تخفى عليه خافية. فساد مقلش هو كبير، كلمة كبير بمعيار مين؟ ربنا مش انت. فساد كبير، فهم تقدم الحضارة المدنية. مدنية فين انت؟ فين في اللي في الساحل الشمالي وفين رفقك المليون وفين اختلافك وفين رفاهيتك وفين عريك وفين تجورك وفين انك تنتعش وتعيش بحياتك فين فين؟ فالامر ده احنا بننظر الامر دي بننظر لها على انها صدق ولا اماني ده بده بتمنيها الناس ده بيقولك حقق احلامك الصعيبة واحصل على فيلا وشقة بمتين الف جنيه مقدم 50,000 والباقي على 10 سنوات فهم وعين بنفسك وميهات وحمامات عشان تعيش وتخرج من الصدم انت فين الجلخ اللي انت فيه ما حدش ينظر الامور دي عنها منكرات ما حدش ينظر الامور دي عن انها فين انت فين والله يسميني فساد كبير الناس بترعى النعال بتتمنى انها تعيش في الحضيض تتمنى انها تعيش في التردد بتتمنى في الامراض الجانيه وهو بيجلس وداعه بيتمنى بدليل هو لما عام مقابل اللي حط في شعرها جاز اللي من فلية دماغها بالله انت شكلك يخوف وانت منظرك ما فين الناس اللي عايشه يعني حتى الولاء في قلبه بقى مفكوك لانه بقى دي مشاكل الا من رحم الله تعالى مبقاش يعتز بدينه ويحس ان ده سبيل عزته واعظم نعمه من الله بها على عباده تحلل الناس كلمة مسلم دي كانت اخوان في القرون الاولى كان بتوزع عروش الكفار كان بتوزع عروشهم اما كان يسمعوا بعض اسماء في القرون الاولى اسماء معينة بس هو قاعد بينه بينه مليارات يعني مسيرات الشهور عمر بن الخطاب كانوا قاعدين في فارس بيقولوا على انفسهم هو قاعد نايم في المسجد من غير ما يقعد النهارده اي مسلم بيتمنى بكل قلبه من كل بواخره ان يبقى غرب الا من رحم الله تعالى جعلني لا اياكم منه بيتمنى يوم ما بيبقى معاه شهاده عاليه ولا يجيله فرصه للسفر ولا الجهه الخارجيه ويتنطق ويعيش ويشوف الدنيا ويخرج من الحاره والقدرون لما بيتنطق لما بيبقى كده يبقى حاسس ان ايه؟ انه جاب الامل انه دخل الجنه وعنده استعداد يقدم كل شيء قربان لباله حتى ولو كان دينه لانه مقتدى الولاء والبراء اصل الولاء للدين قبل ما يبقى براء من اعدائه صح الله اصله ولاء للدين اللي يخليك تبقى البراء سهل عليك ولاءك لدينك تحس ان عدو دينك فشوف اسمع والذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا الى اولئك هم المؤمنون حقا ذكر من علامتهم الولاء العملي المثبت للولاء القلبي والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله علامات كلها علامات بلاء مش علامات اعمال طاعات مش مجرد انها طاعات ولا احنا ندخل الصلاه ولا الصيام ولا الزكاه مش عارفين بنيه الاسلام على خمس صح ولم يذكر ها ولم يذكر من الاعمال هذه لما ذكر هذه الاعمال مش لان ديك لا لان ديك ممكن تقع ما تبقاش علامات على الولاء مش ان ديك ما لهاش قيمه لكن دي قيمتها انها علامات على الولاء والكلام هنا في ابراز الولاء لو اصل الدين اللي هو دين تقوم وتقوم وبغير ان تكون ولا تكون الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا كلها مقتضيات ولاء عمل واللي زيهم برضه بس ما قدرش والذين آووا طبعا عرفوهم مين الانصار والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا تماما هم دول حققوا الموضوع كله هم دول عندهم مبدا سليم متين لهم مغفره ورزق كريم طبعا هو ده الامل مفيش حد يامل اكتر من كده اللي بيتمنى الشهاده يتمناها ليه له مغفرة ورزق كريم. اي واحد اتمنى مفيش بعد يعني هي دي مغفرة مع وراها رضا رضا عند الرب جل وعلا ورزق كريم جل ومكين. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين امنوا من بعد طبعا عشان ما يفهمش بقى ما يبقاش الكلام خاص وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ان عداءنا مع الكافرين هو عداء تبع لعداء رب العالمين. ان عداءنا مع الكافرين ليس من باب سواد القلوب ولا من باب فساد الطويل ولا من باب حب السوء والكراهيه، انما هو فرع عن الولاء لرب العالمين. فكونك تفعل امرا يحبه الله هذا دليل حسن الطويل وحسن المقصد وحسن التركيب والتكوين، ان انفعالك فرع عما يحبه الله ويرضاه. فانك تحب من احب الله. فابراهيم عليه السلام امام السلام وامام المحبه وامام الخير والهدى وامام الاخلاص وامام الألفة والتسامح، سم كما تسمى. إذا هذا العداء وهذا البغض وفرع عن المحبة والتسامح والسلام والعفو، لأنه فرع عن فعل الله تعالى، فرع عن ما أمر به الله تعالى. الله بغض فأنت بغض عشان أنت عبد، عشان انت عبد لله تعالى فاحببت ما احببت وبغضت ما بغضت سبحانه وتعالى. الا برؤوا منكم لا لانكم اخذتم اموالنا ولا لانكم منعتونا مثلا عطاءنا ولا لانكم مثلا سكنتم معنا في ارضنا ولا لانكم حاربتمونا او اختلفتم معنا او لغير ذلك ابدا. انما الامر متعلق بماذا؟ امر متعلق بماذا؟ لان الله بغضكم ولانكم صرتم مبغضين لرب العالمين فنحن نبغضكم فابغضكم لبغضكم. تنبه ان بغض الايمان يا اخي ما هوش بغض متعلق بالمصالح، لان لو كان بغض متعلق بالمصالح يبقى من اعطاك منهم احببت ومن منعك من المؤمنين بغضت. لكن حب الولاء والبراء مش متعلق بالمصالح، ده فرع عن محبه الله وبغض الله. فلانك انت عبد له فقد تحب من يعطيك، قد تبغض من يعطيك وتحب من يمنعك، لا لشيء الا للدين. الا براء منكم ومما تعبدون. كفرنا بكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني اذا امنتم بالله وحده وكنتم قد قتلتم منا وكنتم قد انكلتم فينا وكنتم قد منعتمونا ولكنكم امنتم بالله وحده فكل ذلك سيزول، وكل هذه العداوه والبغضاء ستتحول مش تنقطع بس بل ستتحول الى محبه وولاء، الى محبه وولاء له ما لنا وعليه ما علينا. خلاص انتهت. مع انه كان بالامس يقاتلنا، بالامس ياخذ منا يمنعنا حقنا، لما كنا نبغض لذلك كنا نبغض لكفره، فلما امن بالرغم من قتلنا ومنعنا حقنا واغتصب املاكنا، لما امن صار ايه؟ صار وليه فده دليل على ان منطلق التفاعل في القلوب مش متعلق ابدا بكل اعطى او منع او تعدى او لم يتعدى، انما حتى تؤمنوا بالله وحده. الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، يعني ان ابراهيم الاسوه في كل موقفه، لكن لا تأتسي به في انه قال لابيه لاستغفرن لك. فهم ان ابراهيم امره وحاله كله اسوه في ماذا؟ في اصل الدين، ها؟ في عمود الملة، فهم الولاء والبراء في كل شأن، إلا في حاجة واحدة لا تتصل به، إلا قول إبراهيم، فقد يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلا استثناء من أسوة حسنة، يعني ليس لكم في إبراهيم في هذا الموقف اللي هو موقف إيه؟ ليه؟ لان انت بشرع عندك وما كان المؤمنين ان يستغفروا، ها؟ ها؟ ما كان ما كان النبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا بالقرب، ولو كانوا بالقرب، فهذا هو في ملتك. فما كان ابراهيم عليه السلام لا تكتسبي فيه ان عندك ملته من يخالفه، وان ما وقع من ابراهيم ليس عن خشوش الدين ولا عن مخالفه لامر رب العالمين، انما كان لموعد وعداه اياه قبل ان ينزل، سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان لي حفيا. والآية الثانية آيات المجادلة، لا تجد قوما نفى الله تعالى وجود ذلك في المؤمنين. طب ما احنا بنشوف المؤمنين يبقى ليس المؤمنين، لأن ما نفى الله لا يكون، نفى الله تعالى أن يقول في المؤمنين من يوالي الكافرين، وهذا قطع من إيمان لمن والها الكافر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فيبقى أنت لو وجدت واحد بيدعي الإيمان بالله واليوم الآخر ويوالي الكافرين يبقى لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الله قال لا تجد قوما، لا تجد ابدا، لا يمكن ان يوجد رجل يؤمن ايمانا شرعيا ايمانا صحيحا يوالي الكافرين، يوالي من حد الله ورسوله، فان وجد فليس هو منهم، لان الله قال لا تجد. يبقى انت بتشوف ده ما تقولش ده مخالف، اخبرنا الله ان يوجد وقد وجدنا، انت ما وجدت، انت ما وجدت، لان وجود الولاء قاطع من الايمان، فنفع ان يكون احد من المؤمنين يقع منه ذلك، فان وقع منه لم يكن من المؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يولون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم، وقدم بالآباء لأنهم أعظم الناس منزلة وأعظم صاحب الحقوق بعد الله تعالى، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى اتقوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وغير ذلك كثير من آية الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن الوالدين من أعظم أصحاب الحقوق بعد رب العالمين جل وعلا، تقدم منه. ولأن النفس تجد بالفطرة وبالعرف وبما تجار عليه الناس وبمقتضى الأديان، يعني بمقتضى الأوامر في الدين سواء نصارى يهود وطبعا حضرهم المسلمين، تجد انهم يأمرون به ببر الوالدين او بحب شأن الوالد. طبعا انت تولد في الغرب مثلا في بلاد النصارى بلاد الكفار من هناك ليس هناك حفظ الوالد. نعم ليس هناك حفظ الوالد. لماذا؟ من تحلل من الأديان، تحلل من اليهوديين والنصرانيين، فلما تحللوا من الأديان حرموا كل خير، حرموا كل بقية. يعني إذا كان فيه كان فيه بقية بقية حتى لو كانت غير غير نفع في الآخرة، لكن في الدنيا قد يكون لها بعض النفع، ها حرموها لما تربوا وتمكنوا من الدين بالكلية. والجزاء من جنس العمل، بحثوا عن السعادة في تحرير أنفسهم من الدين، بحثوا عن السعادة في تحرير أنفسهم من الدين، فما جاءهم منه إلا كل سوء وكل تعاسر، إلا كل سوء وكل تعاسر. المجتمع الغربي اللي هو مجتمع الحضارة، مجتمع التقدم، مجتمع المدنية، مجتمع البني آدمين، مجتمع النظيف المستحملين، أرضى ناس الخلق، أرضى ناس الخلق. يعني ممكن واحد يقال الفتاة هم عندهم في أمريكا بالذات، أمريكا بالذات مثلا ما عندهمش الاستمتاع الرجل بالمرأة بالأجل، ده قانون بيجرمه في أمريكا. في أوروبا القانون بيجيزه، ذات في أوروبا في بيوت الهواء أو بيوت الاستمتاع المحرم حتى إن النساء بيعرضوها في بتريمة حية، مش ميتة مش ولا تمثيل ولا صور، حية. أما في أمريكا هذا الأمر ممنوع قانونا، لكن الحب والعلاقات حق لكل الجميع، حق لكل الجميع. يعرف الولد البنت يطلب مما عندهم وفاء، يعني يطلبه مع البنت ما يعرفش غيرها، ولكن لما يحب يعرف غيرها يرميه في الوفاء، حتى لو حملت حتى لو حملت. طب هل يؤويها ويؤوي ولدها؟ لا يعرفها، هي عليها ان تتولى شأنها. الولد الوالد لا يعرف عن ابنته بعد سن 13 شيئا، بعد سن 13 شيئا لا يعرف، ولعله يطالبها بان تدفع ثمن اقامتها في البيت، السكنه تقسم البيت سواء الاب ثري او فقير، يعني سواء عامل او موظف دخله شهريا والتامينات والاشتراكات اللي هي من كل حاجه راكبه التامين صحيا وحوادث واكل وشرب، فيلزم اسم المراه عليها. هم خمس افراد ولا اربع افراد، يبقى المراه عليها ربع وهو عليه ربع والولد عليه ربع والبنت عليها ربع، وده اللي ممكن يجي البنت انها تعمل باي شكل لتحصل على اجرات او قيمة او مشاركات سهل جدا في البيت، والا تركت البيت ووجدت من يحملها، وبالتالي هو قد لا تربك بعد 13 سنة. يعني ممكن بنت تكون من الاول في كاليفورنيا وبعدين 13-14 سنة ابوها ينزلها تسير البيت تروح نيويورك تروح نيوجيرسي تروح اي ولاية، تروح مثلا ولاية بعيدة نائية شوية وتتجوز وتعيش بيت ولا ما تتجوزش ولا بتاع، وما تعرفش تفتكرش ابوها اخر مرة شافته مثلا من 40 سنة من 30 سنة. اذا حصل اتصال او رجع تاني او جات في ظروف لمكان اللي سابوه ابوها تسأل عنها، عايز تشوفه العيد ما عندك خلاص، وهكذا. كل ده طبعا بيكون ثمن فيهم، هم عايشين شوارع نظيفه وبيوت نظيفه وبتاع، لكن مين بيدفع الثمن ومين اللي على على على القدر الاوسط ما يكون كلهم وحياتهم وامورهم. فاهم؟ تحس ان مثلا اب بيحكي انه ابنه من اربع سنين بعت لي في دار المسلمين عيد كارت معينه في العيد بتاعهم، ها بقاله اكثر من 30 سنه مش هتمشي، ففرحان جدا وبيقول للناس اللي حواليه، بيقول لاي حد يزور المكان انا ابني بعت لي من اربع سنين كارت معينه. يعني مين؟ ان اذا زال ابنه يعرف ان فيه اب وانه بره وقلب بر الوالدين بانه بعثه وهكذا. الحديث عن هذه الامور اعتقد ان تسمعه منه كثير من غيره. وانه هناك من كتب بتعرف هذه الاحوال التفصيلية، لكن يا اخوان هذا امر مش محتاج الى القصص والاحوالين. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة. ابن عباس يقول ليست المعيشة ضنكة قلة الدراهم وقلة الدرهم والدينار، انما ان يتأثر من حرام فيوفقه في حرام فتضيق ويضيق عليه صدره. فاهم؟ الضيق مش ان انت تبقى مش لاقي تاكل، والا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيق، صح ولا لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في بيته الا كسره خبز بالحمر، يعني حتى مش اشهى. مات ودرع مرمولة عند يهودي على سبع دنانير، سبع دراهم او سبع دينار، سبع دينار او سبع دراهم على ما اذكر. يعني معنى ذلك انه كان قليل الحال، فهم؟ هل ده ضيق؟ من قلب الكفر انه لم يكن اسعد في الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن اسعد في الخلق منه، فهم ولا لا؟ لان الله تبارك وتعالى نزع من صدره كل ما يكون سببا للغم والهم والكرب والغل والحقد والحسد. الحديث ان الله ارسل ملكين فاخذاه في بني سعد وشق صدره في كسر من ذهب وغسل قلبه ثم اعاداه وكان لا يزال يرى ذلك في صدره. الاثر بتاع الفتحه حديث البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس قلبي وقلوبي فيها الهم والنكد والغم والحقد والحسد والغيرة والضخيمة، كان ينزع عن ذلك صلى الله عليه وسلم وعصمه الله تعالى. فلا يقال انه لا يقال غير انه كان اسعد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يخرج من شدة الجوع يبحث عن الطعام. في الحديث عن البخاري قال ابو بكر خرجت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فقال لما اخرجت؟ فقالوا يا رسول الله، قال ما اخرجتما؟ قالوا اخرجنا الجوع. قالوا فما اخرجك يا رسول الله؟ قال والله ما اخرجني الا الذي اخرجكم. ما اخرجتما؟ قالوا الجوع. تخيل انت بقى ما فيش شاك في البيت، ولا معاك فلوس تنزل تجيب، ولا معاك اكل ولا بتاع، وطبعا معناه ما اخرجك الا الجوع، يعني ما اكلتش من امتى؟ مش ما اكلتش من ساعتين، لكن بقى لهم ثلاثه ما اكلتش. فالضنك الضنك اللي انت تخلي في ابنك ويبقى قاعد اعدائك، الضنك اللي تبقى امرأتك هي ما تتمنى زوالها من الدنيا، الضنك اللي يبقى زوجها ما تتمنى زواله من الدنيا، الضنك انك تحس ان سعيك كله كباب، انك ما تحسش انك ليك نفس، وان زوالك اولى من بقائك. فهمنا الضنك بيتجلى في الغرب، ان المرأة ملهاش قيمة بعد 24 سنة، ما تسويش بصل. ولذلك جميع اعمال المهان، جميع الاعمال المهان تتولاها المرأة بعد 24 سنة في امريكا، المسح والكنس والزبالة، قبل كده سكرتيرة والمضيفة واللي كذا واللي كذا واللي كذا، تتولاها المرأة قبل هذا السن بتوافرهم اسرافهم، يعني لانه اذا جه السن ده طبعا ده استثمار ومزاد راسمالي، وان انت تروح وتاخد تاميناتك ويؤتى بالغير الى الكفاءات، الى الكفاءات العلماء والباحثون والمشاهد. لكن الاعمال الجسديه والاعمال اللي قائمه على الجهد، ها اللي هي عمول الشهادات العامه والمتوسطات والاشهاد القديم، ها مالها؟ تعملها المراه اذا كانت اشياء تحتاج الى هيئه والى صوره ما قبل بعد 24 سنه، بعد 24 سنه تعمل في المطارح وتعمل في المكاتب حتى في المحاكم ومحطات القطارات. تستغرب ان اللي بتنظف والجدران وبتاع مش راجل، امراه عندها 25 او 30 سنه او 40 سنه، ليه؟ لان اساسا لو لم تعمل ذلك لا تجد من ينفق عليه. حتى الراجل اللي انجب ايضا منها باسم الزواج مش بالعشق لا يعرفها لا يعرفها ولازم تنفق على نفسها وهكذا. ولذلك هناك ناس ممكن يموتوا لا ولا يعرف عن احد اطلاقا لا لشان الا لانهم مشردون. ولكن تتعجب ان امريكا البلد المتقدمه المتحضره شهره العالم. تعرف امريكا دي حاسه العالم كله كل بحث فيها كل اجل امريكان نسبه التشرد فيها اكثر من 14% لشعب اكثر من 240 مليون 14% مشرد. احنا لما بنشوف كم شحات وكم شاب وكم مطهر وكم ساقط ولا كم في الشوارع عندنا بنقول يا هذا النفس ليه؟ لان الحمد لله رب العالمين من رحمة الله تعالى من مثال بقية الدين ان كثير جدا من المشربين عندنا يذهب اليهم زير وعبير وطعامهم وشرابهم فيصيروا غير مشربين. كم بيوت مفتوحة من طبقات المسلمين؟ كان بيوت مفتوحة من تعاون الأقارب والأهل؟ مفيش في أمريكا الكلام ده. في أمريكا حتى الصدقات لازم تؤويك في منازل الكلاس. عايز تبقى تاكل وتشرب في رفق المواعظ وتعيش في الكنيسة وتبقى واحد من بتوع الكنيسة تعمل تخدم تمسح تكنس وهكذا. واللي بيكره كده عشان خاطر عايز يتفسح عايز ينبسط لان الكنيسه هتقول هتنبوء يعني هتوعظه وهتعلم يعني تعلمه بعض الامور وهو عايز يعيش ايه حر قبل التشرد احسن وحياه الانفاق احسن وما اكثر الانفاق لا كل حاجه لك انفاق. ولذلك هناك بيسموه جيل انفاق انفاق المترو وفهات طبعا من كل نفق الا من السيارات انفاق البشر انفاق المجاري نفسها هناك انفاق المجاري هناك مش مجاري مصورة وتضرب وتسنيه كرسيخ لا نفق تمشي بالعربيات تنزل العربية من فتحة وتدخل النفق نفق مثلا ممكن يكون عرض الشارع عرض الشارع تنزل العربيات تسحب المية المتجمعة في المجاري المتوسطة اللي تبقى العربيات فيها ممر وتبقى المجاري نازلة من الجناب ومن المرسيل ونازلة المسيلة كده فمش النجرة يمشي دي الناس. في ناس بتقعد تعيش جوه الناس عشان الهروين وعشان المخدرات وعشان تقطيع العصابات وهروبا من تتبدأ الشرطة دي الأنفاق. زي الواحدة دخلت النفق ده عندها 13 سنة وطلعت منه الناس بقول سنة وخلوا بتلاقي تقول ثلاثة جوا النفق. هذه حياة من؟ مش من غير ضحك هذه حياة من؟ الفئران والعرس وليس حياة البشر. من الذي أوجعه من هذه الحياة؟ ما فيش في مصر ولا في أي دولة فقيرة ولا في أي دولة فيها أدنى قدر من الدين في هذه المصر. لما بيجمع شوية يعني ناس كده من اللي هم يعني تردوا الى ابعد حد تحت نفق كوبري ولا نفق السبتي ولا في شبرا وبتاع ويقولوا يشموا شوية كلة ولا ثلاث اربع كفار تلاقيهم ايه عملت عليهم الشرطة شغل وخدوهم ورجعوهم على قفاهم لما فعلوا فيه اللي فعلوا خلاص انتهت القصة على هذا الحد. لكن هناك بقى امهم طب بالله عليك اي حضارة بقى لما تلاقي نفسك انت امريكي ها وعايش في النفق جيل انفاق تخيل طب الانفاق دي احنا نعرف ان الانفاق ها لا يتعلم ان احنا فيها لايه الفئران والعرس الحقيقة مش هم حياتهم في باب بنك يا اخوان ابتغوا العزة في التحلل من الاديان. تعرف امريكا رمز في تمثال عندهم تمثال حرية تمثال ده عارف ان هو امرأة مش رجل امرأة ماسكة شعلة الهدف كما قرره المتحللون من الكتاب عندهم الوجه يعني النصارى الكتاب المقدس او الكتاب النصارى الهدف تحرير المرأة الذي يترتب عليه تحرير المجتمع لان كانت ارأس واحدة في الغرب المرأة في ظل النصرانية في ظل ولاية الكنيسة النصارى كانوا بيدرسوا في دروسهم في اوروبا ان المرأة خطيئة. المرأة خطيئة يعني كده يعني اللي يدرس يقول ايه ولا تقرب الخطيئة، المرأة خطيئة وهي خطيئة ادم. فهم المرأة عندهم الصلحة والطلحة والكبيرين اللي خلفته ومراته اللي عايشة معاه وبنته اللي خلفته اسمها ايه خطيئة. فبالتالي كانوا لا يرون لها ادنى الحقوق. دول في امريكا لما تربوا على المذهب اللي بيسموه المذهب البروتستانتي اللي هو اصل اسمه مارتن لوثر. مارتن لوثر بعد الحروب الصليبيه لما وجد ان المسلمين بيتعاملوا مع كتابهم وان مش لازم راجل دين، قال طب احنا ليه ما بنتعاملش مع كتابنا زيهم؟ يعني ليه احنا ما يكونش عندنا يكون عندنا رب الدين هو اللي يحكمنا ويخش من خلاله وان هو اللي يغفر لنا وهو اللي يعطينا الفلوس وهو اللي يرد علينا واسع قوي عرفنا حتى اي كلمه ومالناش ان احنا نسال في اي حاجه ورب الدين يكون. ليه ما بنتعاملش مع كتاب المسلمين؟ لما اختلطوا المسلمين في الامور الصليبيه ولقوا ان المسلم بيفتح القران ويطلع فيه وهو اللي اتعلم منه وان الصبي بعد كده ممكن يكون زي الشيخ الامام الكبير مع الفرقه في العلم ها؟ فقال له مش كده ونشأ من مذهب جديد في النصرانية قائم على الايه؟ ان وجود النصرانية منك ليها، ان الدين امر ايه؟ شخص. والبروتستانتي ده اكبر مذهب مقبول عند العلمانيين، اكبر مذهب مقبول عند العلمانيين اللي هم المتحللين من الدين اللي هم اللادينيين ها؟ اللادينيين هو مذهب البروتستانتي. ليه؟ لأن مذهب بيسقط سلطان الكنيسة ومذهب لا يجعل رجل الدين سلطان. في أمريكا ما فيش حاجة اسمها البنت وما سرحت في 100 حتة وبعدين تقول لي الأساس إيه؟ اغفري، لا ده هي إيه؟ مع نفسها كده. فهم عمدوا على إنهم يحرروا البائسة الخطيئة. ولذلك قوانين أمريكا كلها، كل قوانين أمريكا في العمل في البيع في الشراء في الميراث في الطلاق في الزواج فهي حتى في الجنسيات، لو مرأة اتجوزت رجل امريكي بنفس الجنسية الا بعد اجراءات معينة، لو رجل اتجوز امرأة ياخد الجنسية على طول. فاهم يعني انت ممكن واحدة تتجوز جوز امريكا حتى في اجراءات كتير عشان تاخد الجنسية، لو واحد اتجوز شحاتة ها ولا واحدة حتى في عايشة في الأنفاق المجاري وأمريكية ياخد الجنسية. فاهم؟ ياخد الجنسية. افهم كويس. كل ده إن المرأة عشان الإنسان حرية، ليه؟ حرروا عشان كده هما عشان ناس يعني الله يرفعهم الدنيا والآخرة ونشوف في الخير يعني يحبوا الخير للناس عايزين يحرروا المرأة كل حاجة عايزين يحرروا المرأة زي ما حرروها لها. أمها المخلوق رغم القوانين كلها لصالحها لو دخلت الاسم امرأة وقالت الرجل ده حاول يغتصبني يعوض عليك ربنا، ولو دخل واحد وقالت المرأة تحتفوني وضربوني لما رزعوني علق وهم قالوا لا يقول لك مفيش مكان. لو في واحدة خصومة بينهم وبين جزء خصومة والقضاء لسه بيشتم فيها لو يحرموا عليهم يشتم ويقتل فيها بيتها على دايرة قطاع الشوكية، ولو اثبتت بالشهود انه دخل الدايرة دي يقيمها في نصف ماله اولا ثم يكون الكنازة في النصف الثاني. ليديز فيرست، المرأة اولا، حر الانسان حرية. طيب يبقى المفروض ان يبقى اكرم امرأة في البلد دي صح في الارض دي. تخيل ان امهن امرأة في الدنيا امهن امرأة في الدنيا في امريكا. في كتاب معرفش يترجم بالعربي ولا لا اسم المرأة الامريكي عامل واحد امريكاني امرأة امريكية بتحكي فيه عن المآسي وان ازاي هم الواحدة عشان تعيش يومها لازم تشتغل 18 ساعة عشان تلاقي أكل يقضي اليوم، يعني 18 ساعة دول تجيب مصاريف اليوم بس. وإن الرجل المفضل عليها بحيث ان الاعمال طبعا انت عارف ان النساء ما تقواش على العمل لما كل واحد عايز يشتغل سواء وقفل سواء اوتوبيس عايز يشيل ويحط عايز يشتغل في شحن يجيب مين؟ يجيب الطرق الادوار لان الامريكي انت عارف الامريكي ربنا عافيك يفصل سبعة منك يعني ايه حاجة ربنا عافيك ما يبتليك لا يعني انت عارف امريكا البلد الوحيد اما تخش تاكل وجبه اللي بيسموها تيك اواي يعني وجبه سريعه ها اول دوله عملت الكوبايات البيبس اللي قبل جاري من غير بحث صحيح انت عارف الرجل الامريكي لما يشتري بيبس البلاستيك انت اللي انتوا بتقعد انت وعيلتك وتجيبها هم طالعين ساكنه فوقك وخد تحتك تجيبهم عشان يشربوا معاك في البيبس دي جت ازازه بلاستيك هو بياخد الازازة اللي تكون لبس يشربها في الهواء زي ما انت بتشرب ال 150 سنة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اذا يقول الكافر يأكل في سبعة امعاء المؤمن يأكل في ناقل في نعيم واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء دي حقيقة فتجد ان هما يعني فلما يجي واحد يشغل وعنده البطالة والعاطلين ولذلك اي رئيس لما بيبدا في الانتخابات اول حاجه يقول لهم اصلاح الاقتصاد عشان يقوم الحاجه من الاجهاض دايما يعني بينتج اول حاجه لو تفتكروا كان اهم حاجه في حملته منصره اليهود والاجهاض والحاله الاقتصاديه بجد ليه؟ لانه يحمل الكثير نتيجه للاستباحه الحياه المرهقه والحياه المميته الحياه التي تجعل الانسان بطن الارض اولى به من ظهرها يستشعر امراض النفسيه والضمود والانتحارات انت نفسك لو سبت نفسك للشهوه وعملت نفسك مع اي شهوه ولو قد كده تخيل انك انت تبقى حيطان وتمشي تكلم نفسك وما تجد لذة وإن كان الشيطان بيشارك إنها إيه؟ اللذة والراحة والمتعة للحياة لكن والله الذي لا إله إلا هو جرب إنك أنت تكون في هم وغم وتعب وعرق وقلبك بيستهل الشهوات وحروق الشهوات وإنك تصلي ليلة لله ها تذوق فيها طعم مناجاتك ولو بركتين وشوف بقى نفس الطعم الحسي اللي هتذوقه في مقابل الطعم الحسي اللي بيذوقه انسان مثلا مكتوب بامرأة يقعد يعمل امور شهوية بكذا او بكذا او بمال او بغير ذلك من الامور اسأل الله عافية واياه فبتؤدي الى سواد القلب شديد فتخيل ان انسان عايش حياة اصعب من الحيوانات يعني هم فعلا مساكين والله مساكين ولذلك يخدم بالخش بالاسلام بالخش بالاسلام بنهم هروبا من مهمة فيه مش عن يعني مش من باب اللي هم حقيقية ومن باب اللي فقهاء وعلماء هو بيخش بس بيقعد يا دوب يصلي ويدوب بس يديح بس يلاقي نفسه انه استفاد اكبر فايدة حصلت له انه ايه خرج من اللي كان فيه ده بس وطبعا ده مكسب عظيم الظلمات اللي منه بيخش بالاسلام لدرجة اخر خبر سمعته ان المسلمين في هذه الانتخابات الامريكية القريبة هيكون لهم اثر انه اكثر من مليون هيكون لهم الحق في التصويت مما سيجعل الرئيس او يعني الحملة الانتخابية على رئيس المنتخب ان يعمل لهم اثر وحساب كبير طبعا الكلام ده كان من اربع او خمس سنوات او عشر سنوات مثلا على تحديد كانش له وجود ما كانش له وجود وطبعا دول امريكان مش كلهم من مصر وراحوا هناك ولا من ليبيا لا دول امريكان اسلموا ايا كان هو اسمه اسلم يعني بغض النظر عن نفس القضيه دي لكن هو نوع من انواع الهروب ولا شك ان ربنا جعل الاسلام نعمه وفرج على عباده فامر ينبغي ان تتفاهم هذا وتعرف ان هم يعني فعلا بيقتلوا انفسهم فالمرأة بتحكي انه يعني صاروا قد أدنى من الكلاب. يعني كده تعبيرات إن المرأة في أمريكا صارت أدنى من الكلب، إذ أن الكلب له حق وحق النفقة. عارف اللي عنده كلب؟ جمعية حقوق الحيوان بتلزمهم إنه مش عارف يحمله إلا أذيئين ويعمل له دورة طبية مش نافعة. الكلام ده بيقول على المعلومة إنه مش عارف يعمل إيه ويسوي إيه، وإنه لو كان سريع يكتب له ميراث عشان يستمر بتبعيته. الكلام ده مش موجود للمرأة. الكلام ده هو كلام، ده كلام معلومات مش كلام مضحك. يعني انت هنا بتجيب كلب جربان وتحطه في الاوضه تحت ولا مش عارف ايه جاي مات عاش عاش عاش بيقولك انت ايه اللي جايبه؟ لا، هناك لو جبت كلب ولا اخرى في بريطانيا عملوا قانون السنه اللي فاتت ان لازم يجيب شهاده صحيه بتاريخ وجوده. يعني تجيب الكلب ده ابن فلان فلان بين الكلاب ومش عارف موجود فين واتطعم سنه ايه بالطعم فلان وعنده كلب ولا لا واخد اخر تطعيم سنه، مش يجيب يجيب شهاده ها والا ما يخشش ما يخشش. لكن انت رحت بريطانيا تقول معاك قفص نسوان ولا حد هيقول لك انت ايه اللي جايبه معاك؟ فيهم اكل فيهم هبار زي مصر هنا كده، مش عارف الساعة الشمالي مليان كل يوم بتنزح زي التريلات تجيبه هم وتنزل تتجوزها بورقة بالشرع العقاري بخمسة تعريفة. والشباب طبعا اللي راح يشتغل في الصيف اللي هو العاطل واللي ملوش قيمة بيفتح لا المانية وامريكية وفرنسية ونمساوية وبيضة وطويلة وعريضة، وهو هنا مش لاقي يتجوز حتى واحدة القشم ضارب في ظهرها حتى مش برجليها. فطبعا هو بالنسبة له لما يلاقي واحدة زي كده يبقى فرحان، وتكون الخاتمة بالنسبة له انها ايه اصلا هي عملت كده. لان زي ما قلت لكم قبل كده هي بلدها ملهاش ثمن، واحدة عندها 60 سنة او 28 سنة دي بلدها كأنها بالضبط زي اللي عندها 60 سنة وملهاش حد، 65 سنة وملهاش حد، 63 سنة او 30 دي كده وصلت 60. طب ما تنزل مصر هنا وتلاقي ناس دي يقراها او بيعتبروها يعني ايه؟ ها؟ تحس بايه؟ بايه؟ فده اتفاق الزواج الاجانب سهولة جدا مش سهولة عشان قمت يعني قيمة الشباب. طبعا الحمد لله المسلم له قيمة عظيمة، بس انا سبتني على الحق ويكلمنا بهن. لكن الشاب العادي اللي هو كده بيبقى حاسس ما يعني مع ان هي بتتزوجها لان هي شايفه انها لا قيمه لها، بس لما بتحس ان هي كبيره عنده خلاص لا بقى. وهذا فالامر اخوان يعني النظام يعني بس هو الكلام كله تعمير لقيمة الدين، لأنه لا يكون دين بغير ولا براء، لا يكون دين أصلا إلا تفعلوه لم تكن إيه وفسدك. ما فيش لا يمكن يكون دين أبدا لا ليك ولا لغيرك. واحنا بنقتوي بالفتنة الكبيرة والفساد العريض، يعني الموحدين في أي بقاع يقتوي من في الشيشانة هم، نسأل الله يثبتهم وينصرهم ويؤازرهم يتوبوا بفتنة ايه؟ ها؟ ضياع. فكانت الفتنة والفساد العريض والفساد الكبير مش بيتوبوا صح ولا لا؟ وفي المقابل الذين كفروا بعضهم أولياء بعضهم، بعضهم أولياء بعضهم. طيب اقرأ الجزء اللي في الكتاب يقول في الايات قوله تعالى: وإذ قال ابراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عبده إلى إله إلا الله. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بنعماه الذي دلت عليه ووضعت له اللي هو ايه؟ الولاء والبراء. يعني لما تكلم عن لا إله إلا الله قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، بعد ما قال إيه؟ إنني براء مما تعبدون. فعبر عن لا إله إلا الله بالولاء والبراء، حيث أن مضمون هذه الكلمة العظيمة هي هذا الولاء والبراء بمعناها الذي دلت عليه ويجعله من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات. الموجودة في الخارج كالكواكب والهياجل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين تودي ويسوع ويغوث ويعود ونفسه، قصة معروفة طبعا، وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون وعيانين. ولم يخلق من جميع المعبودات أيا كانت المعبودات، حجر، شجر، جن، انس، ملك، شمس، قمر، أيا كان، أحياء، أموات، صالحين، صالحين، كل هؤلاء أيا كان مكانه أو شأنه ما داره حضور فهو يبرأ إلى المستثنى من كل المعبودات الذي فطره وقد عرف من قبل التعبير بالايه بهذا، ليه التعبير دايما بياتي بهذا بالخلق او بالفطر، هو الله وحده لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمه الاخلاص مطابقه تانية. يعني كلمه الاخلاص تطابقها مع معنى الولاء والبراء تلاقيها ايه؟ تطابق، صح ولا محتاجه لك؟ تطابق مباشر. كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. عندما القضية ما فيش استثناء ولا مستوى، فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، شرك لأنه بالله، وهي الشرك الذي يخلقه الله. قال تعالى: ثم قيل له إنما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وهذه الآية آية عظيمة جدا، فيها بيان أن مآل الولاء لغير الله في الآخرة ماله زيه وضلال وخسران مبين. فهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين ويعلمون فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موجودا. كل واحد الله عز وجل يمكن له يقول له ايه ما كنت دعوت من باب ان يخزيه، فمن يعود بدا يقول انا لما يعود الجن يعود الجن من باب وقت العمليه ايه لكن فرصه كيوم ايه كان الله تعالى يرفع عليهم اعذارهم ويبين لهم دوار امرهم وخسرانهم. ادعوا الشعماء جاتني فرصه كله على فكرة، بس احنا كنا مستنيين دي سيبنا من اهلهم عشان يجوا يشفعوهم فدعوهم. طبعا دعوهم يعني ما لازم تعرف ان في الورقه دي هيقعد يدعها لحد ما تطلع الحنجره من بوزه. ليه بقى ورقه؟ قل لا ان انا عملته لك الذبيح اللي ذبحته ده انا كنت بمرمغ خد في التراب عشان فين ده انا كنت ينده بقى على معبود يصف. فدعوهم دعاء يعني النداء يعني ندوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موضع حلف الله هؤلاء على هؤلاء بالرغم ان نقول لهم في طريق واحد ان كانوا الكافرين مثلهم وان كانوا من المؤمنين فهؤلاء مع المؤمنين، لكن كل واحد شكله امره واخبرك فتنبه ان الله عز وجل بين في الدنيا ان ضياع الولاء فساد فتنه وفساد كثير وضياع في الاخره اهو ده يعني ده مثال. ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين في الدنيا والاخره. صلى الله عليه وسلم نسال الله ان لا يجعلنا منهم ونبرا اليهم من الكفر والكافرين ونساله ان يمن علينا بحياه قلوبنا بالولاء الذي يرضيه عنه والبراء من كل كافر ومن كل من عاداه فهو ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لكن في تنبيه يا اخوان احب انبه عن امر وقع او حدث خارج المسجد في الاسابيع الماضيه وخاصه ايام المؤتمر ان بعض المسائل من يقضيها النقاب والنسبة الى المسجد والتكئنا منهم يعني من يتكئ على عكاز او غيره او في صورة مريضة او حقيقة واضح منهم او ظهر منهم امور تدل على مهمة متسولات والتعب يتصمعنا ذلك وحتى حصل معهم امور وصلت للشرطة والنيابة ومسائل هذا القبيل فيعني الراجع ان احنا نكون سبب في بحثهم او منعهم بعدم مساعدتهم على مسلم على منهم عليهم مش منع وصد عن الرزق وليس منع وصد عن الاحسان نعود بالله من ذلك انما منع من منع من المخادعة افهم اما الاحسان والبر هذا فضل الله يتيب ويشاء لا تمتنع عنه ابدا وان لم تجئه بنفسك بنفسك عليه نصف موطنه المحتاجون كثر ها والفقراء اكثر مما تتخيل حتى للربع جنيه اللي انت بتطلعه ولا الخمس قروش لكن الامور دي بتجعل الامر يحتاج الى يحتاج الى يعني شيء من يحتاج من الهم اهتمامك طبعا مسألة الانتخابات الخارجة انا كلمت فيها اكثر من مرة قلنا ان احنا منهجنا وطريقتنا العقدية لا نشارك في هذه الامور ولا نقبلها ولا نقر بها وطبعا لما يكون الامر في منصب نصراني او غيره الامر يكون افحش واعظم فهذه الطرق تدرى الى الله منه ونحن راينا تجربة قام بها بعض المسلمين ممن رأوا أن دخول مجلس الشعب أو غيره سبيل لإعلاء كلمة الله ومحاولة التغيير ولم يكن الأمر إلا أنهم ممكن لهم في الدخول أو لبعضهم ثم لم يصيبوا بذلك إلا شرا فقط ولما أرادوا أن يسقطوا بأيديهم وقع لهم ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يرضيه عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.